في قلبي سلام روح فارق وبالتوفيق يسهل لك ما تشغلش بالك بيا زمان كنت وبقيت ولا تعني ليا بشي عشان صورتك بقت فعليا مش هي تتعشمش تاني.